مكتوبة ولا كيف؟ لأن نبدأ بالأسئلة المكتوبة. يقول: ما حكم من يتأخر عن التسليم في التسليم عن الإمام كونه موطن دعاء الصلاة؟ أي نعم، والله هو لا شك أن بعد التشهد هو موطن دعاء، هذا الأصل، ولكن متابعة الإمام أهم من الدعاء، متابعة الإمام أهم من الدعاء وأفضل من الدعاء، في ذاك يتابع الإمام ويسلم معه ثم بعد ذلك يقول أذكار التي هي بعد الصلاة ثم يدعو بما شاء، إذا كان في دعاء معين في نفسه يبي يقوله ومام ده يقوله مثلا يقوله بعد الصلاة ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن القصد أنه يتأخر عن الإمام بحجة أنه يريد أن يدعو لهذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل إذا سلم فسلموا كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: أنا ذهبت إلى العمرة برمضان وصليت في مصلى فندق زمزم مع إمام الحرم، فهل هذه الصلاة تأخذ نفس الأجر الصلاة في داخل الحرم سواء كان متواصل أو منقطعة؟ طيب، نفرض افتراضي الصفوف متصلة صفوف منقطعة، إذا كان صفوف متصلة ما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى لأنه ما في مكان، أما إذا كان صفوف منقطعة طيب هذا في زمزم، لو قلنا واحد في فندق الشهداء وصلى مع الإمام هم يسمع الصوت وكذا، يصير ولا ما يصير؟ طيب واحد بالعزيزية يصير ولا ما يصير؟ واحد بالكويت فاتح الحرم على الهواء مباشرة وبيصلي وراه يصير؟ ها؟ لا حط التفزان على الجبل يعني ما يصلح هذا أبدا، ما يصلح. الأصل الإنسان يعني يصلي مع الإمام لابد أن يكون معه في المسجد، هذا الأصل، فإذا امتلأ المسجد صار الذي خارج المسجد كالذي في المسجد، لأن الصفوف كانت إيش؟ صارت متصلة، فإذا اتصلت الصفوف ما في مانع أبدا، أما إذا كان هناك مجال وهو يصلي بالفندق من باب أنه أريح أو أنظف أو أو أو أو غيرها من الأسباب، لا ما تعتبر له جماعة، يعتبر مصلي منفردا، تعتبر صلاته منفردا لا يكون جماعة مع الإمام. لا، إذا كان تراويح يقول تراويح صلاة القيام، أما الفريضة لا ما يعيدها بس تحسب له منفرد، حتى لو تابع الإمام منفرد. بعض أهل العلم يبطلها ولكن الله العلم تعد صلاة منفرد طالما أنها اكتملت شروطها، كبر الإحرام وأداء قراءة الفاتحة وكذا كل شيء. يقول: هل من الضروري أداء مناسك العمرة أثناء الطواف أو السعي مع محرم خاصة بعد فقده أثناء الزحام مع المحرم؟ المرة هذه إيه؟ لا مو لازم، يعني ممكن تؤدي العمرة مع محرمها، ممكن بدون محرمها مو بالضرورة، يعني محرمها فقط على أساس أنه يمنعها من الناس لا يضايقونها ولا كذا، لكن لو أدت بروحها أو حريم بروحهم أدوا العمرة ما يلزم مع المحرم أثناء السفر فقط، هذا المقصود به المحرم. القرقيعان بذا أم جائز؟ لا، القرقيعان صحيح انه لا يجوز، انه يعني ثبت حقيقه انه يعني بدعه من الدوله الفاطميه لما انشاتها، والان بيطلعوا لنا طلعه الحين جديده ان مولد الحسن، كذابين طبعا في هذا لا يثبت، انه غير معروف اصلا سنه مولد الحسن غير معروف فضلا عن يوم مولده، السنه التي ولد فيها غير معلومه، فكيف اليوم والشهر؟ فبدعه لا شك في هذا وتترك. يقول: أداء العمرة عن والدتي وهي على قيد الحياة لكنها عاجزة عن السفر، ما في بأس، إذا كان الإنسان اعتمر عن نفسه ممكن يعتمر عن غيره خاصة الوالدين. هل يجوز استخدام الهاتف النقال بداخل المسجد إذا كنت معتكفا به؟ نعم يجوز، ما في بأس، الهاتف النقال مثل الحديث العادي الذي يدور بين الناس ما في بأس، لكن عاد الإنسان لا يتساءل موضوع الهاتف خاصة أثناء الطواف، في ناس تتكلم بالهاتف أو يزعج الناس أو ما شابه ذلك من الأمور، أما إذا احتاج يتكلم يقعد بمسجد السؤال في هذا في النقال يعني في حق معتكف، يعني مقصود بالاعتكاف ماذا؟ الثاني يشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى ويبتعد عن هذه الدنيا ومنغصاتها ومشغلاتها وكذا، إذا كان بالمسجد معتكف على طول 24 ساعة تلفونات يعني ضيع على نفسه أجرا عظيما.